فصل باب العصبات من العصب وهو الشد وهو الشد سموا من العصب وهو الشد سموا بذلك لشد بعضهم أذر بعض إذر بعض وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوهم واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرد فإنه إذا انفرد يأخذه بالفرد والرد فقد أخذه بجهتين. بعد هذا ذكر بابا مهما أيضا من أبواب المواريث وهو العصبات. العصبة مأخوذة من العصب وهو الشد، وسمي العصبة بهذا الاسم لأنهم يشدون إزر بعضهم لبعض، أو من الإحاطة لأنهم يحيطون بقريبهم من جميع جهاته، أبوة وبنوة وأخوة. هؤلاء العصبة من هم؟ قال هم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة. هم من لو انفرد لأخذ جميع المال بجهة واحدة. بعضهم يعرف بأنه من يرث بلا تقدير، وأصحاب الفروض هم الذين يرثون بتقدير، وقد مروا بنا، مر بنا أصحاب النصف وأصحاب الربع وأصحاب الثمن وأصحاب الثلثين وأصحاب الثلث وأصحاب السدس، وغيرهم من الورثة هم عصبة. ومن هؤلاء الأب، فإنه يرث أحيانا عن طريق التعصيب، إذا لم يكن في المسألة فرع وارث فإن الأب يرث عن طريق التعصيب. فلو وجد مسألة عندنا فيها أم وأب فإن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الباقي، ولو لم يخلف الميت إلا أبا فإنه يأخذ جميع المال. وإذا خلف المتوفى مثلا زوجة وأبا فإن الزوجة تأخذ الربع والباقي يأخذه الأب، فهو ورث ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن هناك أصحاب فروض فإنه يأخذ جميع المال. ومن هؤلاء أيضا الابن، فإن الابن يرث بلا تقدير. إذا وجد عندنا في مسألة فيها ابن فقط، توفي شخص عن ابنه يأخذ جميع المال، ولو توفي عن أم وابن فالأم تأخذ السدس والباقي يأخذه الابن، وهكذا. ومن هؤلاء أيضا العم، فإن العم لو انفرد فإنه يأخذ جميع المال ولو كان معه أصحاب فروض أخذ وأنصبتهم. فلو وجد عندنا مسألة فيها بنت وعم فالبنت تأخذ نصيبها النصف والباقي يأخذه العم، ونحو هؤلاء من مثل ابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، فإن هؤلاء كلهم من العصبة. قال واحترز بقوله بجهة واحدة عن ذي الفرض، فإنه إذا انفرد أخذ فرضه ثم ما بقي يأخذه بجهة أخرى هي جهة الرد عند القائلين به. ومع ذي فرض يأخذ ما بقي بعد ذوي الفروض، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. فالعصبة من يرث بلا تقدير ويقدم أقرب العصبة فأقربهم. يقول إن أيضا من صفات العصبة أنهم يأخذون ما أبقت الفروض إذا كان معهم أصحاب فروض، وأيضا من أحكامهم أنها إذا استغرقت الفروض التركة فإنهم يسقطون ما عدا الأب والابن، فإنهما لا يسقطان بحال. فالعصبة من يرث بلا تقدير ولا تحديد، ويقدم أقرب العصبة إلى المتوفى فأقربهم وأقرب هؤلاء هم الإبن. فإذا وجد عندنا مسألة فيها أب وإب فإن هؤلاء كلهم عصبة، لكن الأب يتحول إلى صاحب فرض فيأخذ السدس فرضا، والباقي يأخذه الإبن خمسة أسداس تعطيبا، لأن قوة الإبن أقوى من الأب في التعصيب. ثم ابن الإبن أيضا يلي الإبن في القوة في التعصيب ابن الإبن وإن نزل، لأن هذا جزء من الميت. ثم بعد هؤلاء بعد الفرع الوارث يكون الأب، لأن سائر العصبات يدلون به. ثم يلي الأب في القوة الجد، ثم أبو الجد وإن علا لأنه أب ولأن له إيلادا. فأقربهم ابنه وإن نزل لأنه جزء الميت، ثم الأب لأن سائر العصبات يدلون به، ثم الجد أبوه وإن علا لأنه أب وله إيلاد ما عدم أخ لأبوين أو لأب، فإن اجتمع معهم فعلى ما تقدم. ثم قال مع عدم أخ لأبوين أو لأب، هنا يشير إلى المسألة التي مرت بنا وهي ميراث الإخوة مع الجد، وقد ذكرنا الخلاف بين أهل العلم فيها من عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فبعض أهل العلم يعامل الإخوة مع الأب بالتساوي وهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وبعض أهل العلم يتعامل مع الأب على أن مع الجد على أنه أب يسقط الإخوة، فهذا هو الذي يشير إليه. ثم هما أي ثم الأخ لأبوين ثم لأب ثم بنوهما، أي من العصبة أيضا يلي الجد الأخ لأبوين ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين وهو ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب، أي ثم بنو الأخ الشقيق ثم بنو الأخ لأب وإن نزلوا أبدا ثم عم. وإن نزلوا يعني وإن نزل ابن ابن الأخ الشقيق أو ابن ابن الأخ لأب فإن هؤلاء مقدمون على الأعمام. نعم. ثم عم لأبوين ثم عم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم يلي الأخوة وأبناؤهم الأعمام، عم الميت أخو أبيه الأشيق الشقيق أو عم الميت أخو أبيه من جهة أبيه، يعني عم من جهة الأب، فإن هؤلاء أيضا من العصبة. ثم أبناؤهم ابن العم الشقيق وثم ابن العم لأب، وليس المراد بالعم لأب يعني عم الأب، وإنما المراد العم من جهة أنه أخ لأبي المتوفى من جهة أبيه، يعني ليس شقيقا لأبيه وإنما هو أخ لأبيه من جهة الأبوة فقط وليس شقيقا. فيقدم بني العم الشقيق ثم بنو العم الشقيق ثم بنو العم الأب ثم أعمام أبيه لأبوين ثم أعمام أبيه لأب. ثم بعد هذا بعد أبناء العم يأتي الأعمام للأب، يعني إخوة الجد، إخوة جد المتوفى، ثم أبناؤهم، ثم أعمام أبي الجد، ثم أبناؤهم وهكذا. ثم بنوهم كذلك، يقدم ابن الشقيق على ابن الأب، ثم أعمام جدهم ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام أبي جد ثم بنوهم كذلك، وهكذا لا يرث بني أب أعلى، وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا، لحديث ابن عباس. لا يرث بنو أب أعلى وإن قربوا مع بني أب أقرب وإن نزلوا. لو وجد عندنا مثلا ابن عم نلتقي به بالجد الثالث ووجد ابن ابن ابن عم نلتقي بأبيه الجدي الثاني، فالذي نلتقي به بالجد الثاني مقدم على من نلتقي به بالجد الثالث وهكذا. حديث ابن عباس نرفعه ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فهذا أصل في ميراث العصبة. فأولى رجل ذكر يعني أقرب شخص للميت، معنى أنه أسرع اتصال بالمتوفى. إذا كان شخص يلتقي به بالجد الخامس وآخر بالجد السابع فيقدم الذي يلتقي به بالجد الخامس على الذي بالجد السادس أو السابع. وأولى هنا بمعنى أقرب لا بمعنى أحق لما يلزم عليه من الإبهام والجهالة. قال كلمة قوله عليه الصلاة والسلام فما بقي فلأولى رجل ذكر ليس معناه أحق وإن معناه أقرب. فأخ لأب وابنه وإن نزل أولى من عم ولو شقيقا. يقول لو وجد عندنا أخ لأب أو ابن أخ لأب وعندنا عم، فابن الأخ الأخ لأب مقدم على العم لأنه أقرب، لأن هذا يلتقي بالمتوفى بأبي المتوفى، بينما العم يلتقي بالمتوفى بالجد. ومن ابنه وأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوين لأنه أقرب منه. كذلك الأخ لأب أولى من الأخ، الأخ لأب أولى من ابن أخ لأبوي، لأن الأخ لأب مساوي للميت ويلتقي هو وإياه بالأب، فكلاهما ابن لشخص واحد، بينما ابن الأخ الشقيق أبعد درجة منه. وهو أي ابن الأخ لأبوين أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين لقربه. إذا وجد عندنا مسألة فيها ابن أخ لأبوين أو ابن أخ لأب، ووجد عندنا مسألة أيضا فيها ابن ابن أخ لأبوين، فيقدم ابن الأخ لأبوين أو ابن الأخ لأب على ابن ابن الأخ لأبوين بسبب قربه. وقاعدة العصبة أنه إذا وجد عندنا مسألة فيها عصبة فإنها تقدم الجهة، والجهات ست: جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، على قول لأهل العلم. قول آخر أنها ست هي البنوة ثم الأبوة ثم الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة وبنوهم ثم الولاء. فإذا تساووا في الجهة وجد عندنا كلهم في جهة البنوة يعني ابن وابن ابن، فننظر للدرجة فنقدم الأقرب درجة، فنقدم الابن على ابن الابن. أو وجد عندنا أب وجد، وجد عندنا عم شقيق مثلا وابن عم، فنقدم العم على ابن العم لأنه أقرب درجة. فإن تساووا في الجهة والدرجة فننظر للأقوى، وهذا يوجد في الإخوة والأعمام، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وابن الأخ الشقيق أقوى من ابن الأخ لأب، والعم الشقيق أقوى من العم لأب، وهكذا. فالجهة ينظر إليها أولا ثم الدرجة ثم القوة. فهذه ضوابط ثلاثة للعصبة وتقديم بعضهم على بعض في الميراث. فيقدم أولا الجهة، وجهة كما ذكرنا الجهات خمس على قول بعض أهل العلم، وبعض يقول إنها ست، ولنعتبرها خمسا. جهة الأولى البنوة، ثم يليها الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء. ومع الإسواء في الدرجة كأخوين وعمين يقدم من لا أبوين على من لا أب، على من لا أب بقوة القرابة. يعني إذا سووا في الدرجة كانوا في جهة واحدة وفي درجة واحدة فإنه ينظر للقوة، كما لو وجد عندنا أخوين أحدهما أخ شقيق والآخر أخ لأب فيقدم في الميراث الأخ الشقيق، أو وجد عندنا مسألة فيها عم شقيق وعم لأب. يقول إذا لم يجد عندنا عصبة من جهة النسب فإنه يرث العصبة من جهة الولاء وهو المعتق، والمعتق هو الذي كان عنده إنسان مملوك ثم قام واعتقه، فإنه إذا لم يكن له وارث فإن معتقه يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، وقولها الولاء لحمة كلحمة النسب. ثم عصبته الأقرب فالأقرب، إذا لم يوجد المعتق فإنه يرث عصبة المعتق الأقرب فالأقرب من جهة النسب. ثم مولى المعتق ثم عصبته كذلك. ثم مولى المعتق يعني إذا كان الإنسان الذي أعتق هذا العبد كان مملوكا أيضا هو ومعتق ولم يوجد له أقارب عصبة، فيكون ولاء هذا المتوفى لمعتق معتقه. ثم الرب ثم ذوي الأرحام. فصل. يقول ثم بعد إذا لم يوجد عصبة لي المتوفى لا من جهة النسب ولا من جهة السبب وهو الولاء، فإنه يرد على بقية أصحاب الفروض ويأخذونه، وللرد باب يبين فيه. فإذا لم يوجد ورثة من جهة الفرض ولا من جهة التعصيب فإنه يعطى لذوي الأرحام، فإن لم يوجد فإنه يحفظ في بيت المال. هذه جملة مسائل مهمة في هذا الباب، وهي كما أشرنا في درس سابق يتساهل الناس في شأنها، وكل إنسان محتاج إليها، وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بعلم المواريث والاهتمام به، لأن كل فرد سيحتاج إليه لأنه سيموت له قريب، فيعرف كيف يوزع ماله على الوجه الشرعي. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.